نعم. يقول: هل يجوز لي أن أبيع أو أثمن أو أهدي سلعة ما اشتريتها بمال ربوي مثل سيارة أو جهاز معين؟ الإنسان إذا اشترى شيئا بمال ربوي إذا كان تاب إلى الله تبارك وتعالى فالأصل أن يتخلص من الربا، هذا الأصل. يعني إذا الإنسان أخذ مالا ربويا قرضا ربويا بقيمة 5000 واشترى به مثلا سيارة 4000 والألف الخامس صرفه مثلا في أشياء أخرى والآن تاب إلى الله تبارك وتعالى، الأصل الإنسان إذا تاب يتخلص من هذا الربا، فإذا كان عنده المال يسدد مباشرة لمن أخذ منهم القرض الربوي حتى يتخلص، إذا لم يستطع عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، ولا بأس أن يبيع هذه الأشياء التي أخذها يعني اشتراها بمال ربوي.